نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زلنا في سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللطيف له معنيان، اسم من أسماء الله له معنيان. ما هما المعنيان؟ اللطيف معنى الرفيق هو شدة الرحمة، واللطيف الذي يعلم دقائق الأمور. نعم، يعلم دقائق الأمور. فكلا المعنيين يصحان في هذه الآية، يعني رفيق بهم، شديد الرفق بهم، ويعلم دقائق الأمور، يعلم من يستحق أن يرزق ومن لا يستحق أن يرزق. نعم، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. في الآية التي قبلها، في الآية التي قبلها كان يتكلم الله عز وجل عن، قال: يستعجل بها الذين لا يؤمنون، وما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. فالله عز وجل أنزل الكتاب على عباده، نعم، وبين لهم فيه ما يحتاجون، فناسب بعد أن تكلم عن اللطف بهم في أمور الآخرة، في أمور الدين، تكلم عن اللطف بهم في ماذا؟ في أمور الدنيا. انتقل هنا للطف بعباده في أمور الدنيا. الله لطيف بعباده، عليكم السلام، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. لماذا علق الرزق بالمشيئة؟ لأنه لو قال الله لطيف بعباده يرزقهم، قد يعترض على هذا، لأن بعض الناس قد يضيق رزقهم وقد يعني يقل رزقه. الله يرزق كل عباده، ولكن يوسع على من يشاء ويقتل على من يشاء وفق وفق حكمته سبحانه وتعالى. فإذا يرزق من يشاء، مشيئة الله مقيدة بماذا؟ بحكمة، ليست مشيئة عارية عن الحكمة. نعم، يرزق من يشاء وفق ما تقتضيه الحكمة، وهو القوي العزيز. ما مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين؟ القوي الذي يستطيع أن يوصل الرزق إلى عباده، لأن يوصل الرزق إلى كل عباده يحتاج إلى قوة. العزيز الذي لا يغلبه أحد، لا يستطيع، الذي لم يرزق أن يقول لله: يا رب لابد أن تعطيني. نوع عزيز يمتنع، قد يكون الإنسان قويا ولا يكون عزيزا، لا يمتنع من غيره، لا يمتنع من غيره. فالله عز وجل يمتنع، غالب القاهر ذو قدر عظيم، يمتنع من كل سوء ونقص، وهو القوي العزيز. قال الله: لطيف بعبادي حفي بهم. ما من حفي بهم؟ حفي بهم أي يهتم بهم، إنه كان بي حفية. قال: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية. أنت حفي بالشيء، يعني ماذا؟ تهتم به، تراعيه. لطيف بالبر والفاجر، حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم، وكل ما رزقه الله من مؤمن وكافر وذي روح فهو ممن يشاء الله أن يرزقه. فرزق الله للمؤمن والكافر، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. لما ذكر الله تعالى الرزق، الرزق الدنيوي، ذكر عباده بماذا؟ بالعمل للآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرث. ما معنى حرث الآخرة؟ الحرث مصدر، حرث يحرث حرثا، والحرث هو الكسب. تعرف الفلاح عندما يحرث الأرض، ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أصدق الأسماء ماذا؟ حارث وهمام. حارث بالفاء، لماذا؟ لأن الإنسان يكسب، لابد أن يكسب إما خيرا وإما شرا. فالذي يريد حرث الآخرة، يعني عمل الآخرة، نجد له في حرثه، نجد له في حرثه. يعني من كان يريد عمل الآخرة، السعي للآخرة، الإعداد للآخرة، نجد له في حرثه. وهذا فيه دليل على ماذا؟ كلمة نجد له في حرثه فيها رد على من الفرق في القدر القدرية، فيها رد على القدرية الذين يقولون العبد هو الذي يخلق أفعاله والله لا يوفقه. لأن معنى، ما معنى نجد له في حرثه؟ نوفقه، نوفقه للعمل بالطاعات، نعينه، نيسر له. ها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا هو التيسير. إذا نجد له في حرثه، يعني ماذا؟ ها، نيسر له. وأيضا من معاني نجد له في حرثه نضاعف له الحسنات، تكون الحسنة بماذا؟ بعشرة، بعشرة، الحسنة بعشرة، إلى 700 ضعف. من كان يريد حرث الآخرة الذي له في حرثه. الحرث في اللغة والكسب يعني من كان يريد بعمله الآخرة، الذي له في حرثه بالتضعيف بالواحد العشرة إلى ما شاء الله من الزيادة. وكذلك يدخل في الزيادة في الحرث ماذا؟ التوفيق. والذين اهتدوا زدناهم هدى. نعم، من كان يريد حرث الدنيا يريد بعمله الدنيا لأتيه منها، يعني يريد بعمل الآخرة الدنيا نؤتيه من الدنيا. قال قتادة: أي نؤتيه بقدر ما قسم الله له وما له في الآخرة من نصيب. ومن زائد لا تأكيد العموم، يعني ليس له أي نصيب في الآخرة لأنه لم يعمل للآخرة. عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. من عمل منهم عمل الآخرة في الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. بشر هذه الأمة بالثناء، الثناء يعني ماذا؟ النور، يعني النور والفوز والرفعة والنصر والتمكين. من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. نسأل الله العافية، ليس له من نصيب في الآخرة. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. أم لهم شركاء، يعني هل للمشركين شركاء شرعوا لهم من الدين، يعني وضعوا لهم دينا لم يأذن الله عز وجل به حلالا وحراما، شرعوا لهم. نعم، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. كلمة الفصل يعني كلمة القضاء. ما هي كلمة القضاء؟ قضاء الله السابق بتأخير العذاب عن العباد حتى البعث، بتأخير العذاب حتى البعث. لولا كلمة الفصل يعني لولا قضاء الله السابق بتأخير العذاب لعجل لهم العقوبة، لعجل لهم العقوبة. كما قال في آية أخرى: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ولولا كلمة الفصل أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني كفار مكة، أم لهم آلهة سنوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال ابن عباس: شرعوا لهم دينا غير دين الإسلام. ولولا كلمة الفصل لولا أن الله حكم في كلمة الفصل بين الخلق بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة لقضي بينهم، لفرغ من عذاب الذين يكذبونك في الدنيا، وإن الظالمين أي المشركين لهم عذاب أليم بسبب ظلمهم، عذاب مؤلم. كلمة الفصل أن الله قضى أنه لا يهلكهم في الدنيا بعذاب، إنما يؤخر عذابهم لماذا؟ للآخرة. الخطاب لماذا الآن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام ولقومه. نعم، لأن الله عز وجل وعد نبيه عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بثلاثة. قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ولم يعطيني واحدة، سألتهم أن يهلكهم بسنة بعامة، وأن يرسل عليهم عدوا من غيرهم فيستأصلهم أو يستبيح بيضتهم، فأعطاه الله هاتين الاثنتين. أما الثالثة أن يجعل بعثهم بينهم الذي لم يعطيها إياه، أن يقع القتال بين الأمة الله لم يستلم من النبي عليه الصلاة والسلام فيها. فالله من رحمته بأن الأمة ماذا؟ أنه قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. أن الله قال على نفسه ماذا؟ ألا تهلك هذه الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام حي فيه. هذه كلمة الفصل. إذا ما كلمة الفصل؟ القضاء الذي قضاه الله بتأخير العذاب إلى الآخرة وعدم المؤاخذة في الدنيا. واضح المعنى؟ جد جد حتى يهلكوا لا يجدون طعاما ولا شرابا فيموتون جوعا. هذا خاص بهذه الأمة، خاص بهذه الأمة. أما الأمم السابقة الله أهلكها، الله لأن هذه الأمة الله قضى بماذا؟ ألا يهلكها بعذاب. يعني لولا قضاء الله السابق بتأخير العذاب عنه لعجل له العقاب، ولكن قضاء الله السابق بماذا؟ ألا يهلكوا، لأنه يعلم أنه سيكون منهم مسلمون. لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله، كما قال النبي لجبريل لما أتاه بعد الطائف وأراد أن يسبق عليه الأخشبين، فقال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبدون الله تعالى. نعم، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. فالآن ذكر الله حالهم، انتقل ليوم القيامة، هم في الدنيا مكذبون، فيذكر حالهم كيف يعذبون يوم القيامة. فقال: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. مشفقين يعني ماذا؟ خائفين، خائفين خوفا شديدا، مشفقين مما كسبوا، وهو واقع بهم. وترى الظالمين هذا الخطاب إما أن يكون للنبي عليه الصلاة والسلام أو خطاب لكل الناس، هذان قولان للمفسرين، قولان للمفسرين. نعم، يعني كقوله تعالى مثلا وترى الملائكة حافين من حول العرش، هذا خطاب للنبي أو للناس كلهم، خطاب يعني خطاب يسمى خطاب لغير معين، يسمونه ماذا؟ خطاب لغير معين. كما قال ترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من، كثير في القرآن، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. ترى الظالمين أي المشركين يوم القيامة مشفقين أي وجلين مما كسبوا، وجلين خائفين يعني مما كسبوا أي مما عملوا، وهو واقع بهم. ما الذي واقع بهم؟ العذاب الذي يشفقون، نعم الذي يشفقون، نعم الوجل والخوف الشديد. هذا الدليل إلى مشفقين، أي ضمير أخي؟ مما كانوا كسبوا، مما كسبوا الظالمين، يرجع إلى الظالمين. وهو هو أي العذاب، مش ليس مش لا العذاب. أين العذاب؟ مفهوم من الكلام، لأن الذي كسبوا يوجب العذاب، وهو واقع بهم. أي انظر ماذا قال، جزاء كسبهم، جزاء كسبهم والعذاب واقع بهم، جزاء كسبهم واقع الذي هو العذاب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. الروضات جمع روضة، المكان كثير النبات، المكان كثير النبات كما يقول المفسرون قلادة الطبري وغيره. نعم، وقيل إن روضة الجنة هي أحسن أماكنها. لا شك أن الجنة كلها حسن، لكن لا شك أنها فيها حسن وأحسن، الجنة درجات فيها حسن وأحسن، فالروضة هو ماذا؟ أفضل أماكن الجنة، كما أن الروضة في الدنيا هي أفضل أماكن الدنيا. الروضة هي ماذا؟ المكان كثير النبات، لأن الإنسان يعني يفرح بهذا المكان. نعم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. قوله لهم ما يشاءون عند ربهم قد يستدل به على ماذا؟ قد يستدل به على ماذا عند ربهم؟ على إثبات العلو، الجهة غير المخلوقة لله عند ربهم. نعم، فالمؤمنون لهم ما يشاءون مما تشتهيه الأنفس. نعم، وهذا من أعظم ألفاظ العموم في العموم النعيم، لأن ما يشاءون يدل على كل شيء ماذا؟ على العموم، كل شيء تشاءه. نعم، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ذلك ترجع إلى ماذا؟ نعم، إلى النعيم. ذلك النعيم هو الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي ذلك الذي ذكرت من نعيم الجنة يبشر الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإنهم ماذا؟ أهل، يعني ماذا يستحقونه. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ما المناسبة؟ ما المناسبة؟ أنه قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. البشير عادة يطلب الأجر، يعني لما يأتيك شخص بخبر كنت تنتظره، خبر سعيد كنت تنتظره، قل لك كم ستعطيني؟ سأقول لك خبر كنت تنتظره من زمن. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بشر بهذه البشارة العظيمة، وماذا؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده بشارة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا أسألكم أجرا على هذه البشارة ولا على سببها. ما هو ما سبب هذه البشارة؟ الإيمان. فأنا الذي جئتكم بالإيمان، جئتكم بالوحي، وأنا الذي بشرتكم بأن الذي يؤمن بهذا الوحي سيدخل الجنة، ولا أريد منكم ماذا؟ لا أريد منكم أجرا، لذلك أقول لا أسألكم عليه أجرا. نعم، هل طلب الأجر من المبشر هذا يعني يلام؟ لا لا يلام. مثلا عندنا في عند الولادة أطباء يطلبون الأجر، لا لا يلام إلا إذا علم أنه قد يعطيك حياة، يأخذ بسيف الحياة. هذا لا يجوز، أكثر الناس لا يريدون، لا هذا لا يجوز، هذا من أكل الناس بالباطل. إنما إذا كان له معك معرفة سابقة، لا لا، وكان الأولى تركه هذا طبعا. هو واجب ثابت يا شيخ. نعم لا يجوز هذا، لا هذا لا يجوز. هذا عندنا نفس الشيء. يسببون بعض المشاكل. نعم. عندما يذهب إلى المستشفى، عند زوجتك المستشفى ثالث، أول ما ثالث تأتي الممرضة تقول زوجتك ولدت ولدا، أعطيني شيئا. هذا في كل مكان، في كل مكان. وإن لم تعطي مثلا ممكن الطبيبة تسبب مشاكل مثلا لصحة المرأة مثلا. نعم خلاص، أنت تسمع هذا مضطرا والإثم عليه. أصلا هي العمال غلول، لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئا إذا كان له راتب، لا يجوز أصلا. طبعا الراتب موجود. نعم هذا ما يسمى هذا ليس بريش وزافة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أرسل ابن لدبية، صحابي اسمه ابن لدبية، يأخذ الصدقة، فأتى للنبي عليه الصلاة والسلام بالزكاة وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال ما بال الرجل نبعثه على العمل فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبي وأمه فينظر يهدى إلي أم لا؟ فهمت؟ فلا ابن تيمية يرى هذا الربا يا شيخ، ابن تيمية يرى أن الأفضل هذا يعني ربا هو محرم، لكن لعله يقصد بالربا في التحريم، لكن ليس معاملة له، هو محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول. الغلول هو ماذا؟ السرقة من المال العام، السرقة من الغنيمة، يأخذ من الغنيمة، فهدايا العمال يعني المال الذي يأخذه العامل. طب لو أنت أعطيته بغير طلب منه، له أن يأخذ؟ ليس له أن يأخذ أيضا، حتى لو أعطيته بغير طلب. طب لو أعطيته بغير طلب هل تأثم أنت؟ لا لا تأثم، هو الذي يأثم، فهمت؟ هو لا يجوز أن يأخذ. هذه مسألة نادرة، وهي مسألة ماذا؟ أنه يجوز الإعطاء ولا يجوز الأخذ، والأولى ألا تعطيه حتى يكون هذا إعانة له على الطلب. لكن هذا أنك أعطيته، طبعا لو أعطيته مضطرا هذا لا خلاف أنك لا تأثم. هناك بحث محكم في هذه المسألة اسمه هدايا الموظفين لبعض المعاصرين، هدايا الموظفين، هدايا الموظفين، مسألة صغيرة. فهو يعمل فيها إلى ماذا؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يحرم؟ نعم نسيت اسمه، عندي أخبرك به، واحد من البحث الأبحاث المحكمة تكون أبحاث جامعية، أبحاث جامعية ليس مشهورا صعيبا، عندي أخبرك به بعد الدرس. نعم المهم يعني أنك لو دفعت مضطرا لا إثم عليك اتفاقا، لكن لو دفعت على قبيل الصدقة أو الهدية لا تأثم ويأثم، ولا يجوز أن يأخذ إلا إذا كان بينك وبينه ماذا؟ صدقة أو معرفة، فتعطيه لأجل الصدقة ليس لأجل عملي، فهمت؟ نعم. هذه هؤلاء الشبان بعد البنزين. لا مسألة أخرى. لابد أن يفرق بين ماذا؟ بين ما أخذه بعلم صاحب العمل وما أخذه بغير علم صاحب العمل. نحن نتكلم عن ماذا الآن؟ عن المال الذي أخذه بغير علم صاحب العمل، لأن صاحب العمل هنا الحكومة، جاء حكومية. أما الآن النقود التي تدفع في المطاعم، نعم، أو في محطات البنزين، هذه تؤخذ بعلم صاحب العمل. فما يأخذه بعلم صاحب العمل يجوز له أخذه، لأن صاحب العمل ماله أذن له في هذا. فهمت الفرق؟ المسألة فيها تفاصيل كثيرة. أليس في رد استصدام الزريعة يمنع يدفع له؟ إذا عندنا في محطات البنزين في مصر، العام في محطة البنزين أصلا يأخذ راتب، لو ليس له راتب أصلا في مطعم أو لا في مطعم، في المطعم صاحب العمل، صاحب المطعم في الغالب هو يأتي يوم لو لا يعطى له شيء ويغضبون أو خلاص لك أن تمنعه من هذا من هذا البيت. لكن هو لو أخذ يجوز له، لماذا؟ بشرط أن لا يطلب، شرط أو لا يطلب عادة. إذا لا يطلب لا يقطع. عندكم يطلب؟ إذا لا يطلب هذا هؤلاء العمال لا يعطون أصلاً، لا أحد يعطيهم، لأنهم لا أحد يفكر أنه. ثم عمال المطاعم يطلبون عندكم؟ نعم لا هنا ليس عندنا. العمال المطاعم لا يطلبون. لا عندنا شيء هذا. عند العصائر مثلاً يطلبون فقط. نعم. لكن عادة كما قلت لك يعني هو كل هذه الدكاكين والمحلات والمطاعم صاحب المحل يعلم أنه سيأخذ ماذا؟ بقشيش أو تبن. نعم بقشيش. نعم. وهذا نعم وهذا المال الذي يأخذه هذا الولد بناء عليه يعطيه الراتب، يعطيه راتبا قليلا لأنه يعلم أنه سيأخذ من النهج. نعم. شيخ اسمه مغرقة هذه رسالة عن محمد إبراهيم. وجدتها؟ مع السيد الهاشم. وجدتها؟ هي بحث محكم فيها. الهدايا للموظفين أحكامها وكيفية عليها. أحسنت. وضع الكأس مكتوب عليه كأنه يؤتيه حاجة لخدمة يعني المخدمة على هذه البقالة. مجزة من حلة الحلاوي وعند بقالة في قهوة يضع في كأس. يعجبك يعني. أطلع يعجبك يعني هذا الرجل. يلا في شيء يعني ما يكتب لا يكتب لا شيء. إذا كان بعلم صاحب الدكان الضبط وماذا؟ هو علم صاحب الدكتور، هذا هو الضبط، علمه صاحب الدكتور. نعم تفهم. طيب قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا. إذا ما ملتفت قلنا هذه الجملة أنه لما بشرهم عليه الصلاة والسلام بالجنة قد يظنون أنه ماذا يطلب منهم أجر، ولذلك كل الأنبياء قالوا هذا لأخوانهم سورة الشعراء مثلا، ويقوم لا أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على الله، كل الأنبياء قالوا هذا. نعم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قال ذلك الذي ذكرت من النعيم يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم أهل. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله المودة في القربة، قال سعيد بن جبير قربة آل محمد، فقال ابن عباس رضي الله عنهما عجلت، يعني عجلت في التفسير، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش، قريش القبيلة والبطون هي ماذا؟ يكون ما تفرع عن القبيلة، إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. ابن عباس تفسيره أعم من قول سعيد، سعيد ماذا قال؟ سعيد قال إلا المودة في القربة أن تودوني في قرابتي، يعني في آل بيتي، وإلا هنا يكون ماذا؟ استثناء منقطع، يعني أنا لا أسألكم أي أجر، إنما الأجر الذي يريد منكم هو لكم. ما هو الذي لكم؟ أن تودوني في قرابتي. معنى تودوني في قرابتي تحسنون إلى القرابة، لأن من صفات العرب الكريمة الإحسان إلى القرابة، فهذا النفع يعود لكم لا يعود إلي. طيب فابن عباس سعيد ظن ماذا؟ أن المقصود بالقرابة آل بيت النبي فقط، فقال له ابن عباس عجلت، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيه قرابة، إنما المعنى إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. كيف تصلون ما بيني وبينكم من القرابة؟ لأنكم قطعتموني عندما كفرتم بي وأذيتموني قطعتموني. فيكون المعنى هناك معنيان، هذا المعنى الذي ذكر ابن عباس ومعنى آخر ذكر بعض المفسرين ومعنى معتبر، إلا أن تؤمنوا بي، فإنكم إذا أمنتم بي وصلتم ما بيني وبينكم من قرابة، لأن الكفر يقطع صلات القرابة، وهذا المعنى غريب أيضا. إذا ما معنى إلا المودة في القربة؟ يعني لا أسألكم إلا الإيمان، لا أسألكم إلا الإيمان، فإنكم إذا أمنتم بي وصلتم ما بيني وبينكم من قرابة، لأن الكفر ماذا؟ يقطع صلات القرابة. وفي النهاية أيضا الإيمان هو أجل لكم أنتم، نفعه لكم أنتم. نعم وكذلك روى الشعبي وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المودة في القربة أن تحفظوا قرابتي وتودوني وتصلوا رحمي. وروى ابن أبي عن ابن أبي عن مجاهد بن عباس في معنى الآية إلى أن تودوا الله، هذا هو المعنى الثاني، تودوا الله وتتقربوا إليه بطاعته، تؤمنوا يعني، وهذا قول الحسن قال والقربة إلى الله، يقول إلا التقرب إلى الله والتودد إليه بالطاعة. إذا تكون القربة معناها ماذا؟ ليس قرابة النسب، إنما القربة معنى الطاعة، لأن كلمة القربة تأتي معنى القرابة ومعنى التقرب إلى الله، فيكون إلا المودة في القرب يعني إلا أن تحب الله بطاعته، تتودد إلى الله بطاعته، فيكون المودة معناها ماذا؟ محبة الله، ويكون القربة معناها ماذا؟ معناها طاعة الله، هو القربة إلى الله، يقول إلا التقرب إلى الله والتودد إليه بالطاعة والعمل الصالح. واختلفوا في قرابته، قيل هي فاطمة وعلي وأبناؤهما، وفيهم نزل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذا القول قول من قال بأن قرابة النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل فيها ماذا؟ نساؤه، لا يدخل فيها نساء، والصحيح أن نساء يدخلن فيها. أنا لا أطلب منكم الأجر، ولكن معناه أن تطيعوني، هذا هو شرطي، يعني هو اشترط عليهم أن يطيعوه فقط، ليس القرابة يعني أن تحبوني وأنتم على الكف وأنا على الإسلام، أو تحسينوا إلى قرابتي ولا تؤذوني، تكفوا عن الأذى، لأن حق القرابة ماذا؟ هو كف الأذى، أن تطيعوني. نعم وتكف الأذى. نعم تكف الأذى بالضبط. Thank you. إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة. قال نحن قرأنا قال وروينا عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي وبكركم الله في أهل بيتي. قيل لزيد بن أرقم من أهل بيتي؟ قال هم أهل علي وأهل عقيل وأهل جعفر وأهل عباس. وعن واقد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر قال قوموا محمدا في أهل بيته احفظوه في أهل بيته يعني. وقيل هم الذين تحرم عليهم الصدقة من أقاربه ويقسم فيهم الخمس نعم خمس الغنيمة يعني خمس الفيء وهم بنو هاشم وبنو المطلب الذين لم يتفرقوا في جاهلية ولا إسلام. صح الأقوال هو القول الأخير وأعمها أن آل البيت هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب هو المذهب عند أحمد. ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا أي من يزد طاعة نجد له فيها حسنا بالتضعيف تضعيف الطاعات وتوفيقه إلى غيرها. إن الله غفور للذنوب شكور للقليل حتى يضاعفها. نعم من يقترف أي من يعمل حسنة يزيد الله ماذا ثواب عمل ويوفقه إلى طاعة أخرى. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. مجرد من آل النبي لهم ماذا؟ من آل النبي لهم في ميزة طبعا يوم القيامة لهم أجر خاص طبعا لهم أجر إذا كانوا مؤمنين إذا كانوا مؤمنين. وفي ذلك حديث ضعيف وإن كان أهل العلم على منه كل سبب ونسب يوم القيامة مقطوع إلا سببي ونسبي. فله فضل في الدنيا في وجوب تعظيم وجوب توقيرهم إذا كانوا من الصالحين في أن لهم نصيب من الفيء حتى إن كانوا أغنياء يأخذون من الخمس حتى إن كانوا أغنياء. نعم لهم في الآخرة فضل أنهم مقدمون في الشفاعة أن النبي لا شك أن الإنسان الآن عندما أنت يمن الله عليك بالشفاعة في من تشفع تشفع قريب فلا شك أن الصالحين منهم يكونون أحق بالشفاعة من غيرهم لقربتهم من النبي عليه الصلاة والسلام. هل هناك أقوال العلماء أن المطيع من آل النبي وهناك شخص غير آل النبي ولكن هو أكثر طاعة منه هل هناك يعني تفضيل بينهم؟ لا شك أن الضبط والتقوى التقوى لا شك هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الأفضلية يوم القيامة تكون لمن؟ بالتقوى ليس بالنسب. ولكن هل معنى ذلك أن النسب لا ينفعهم قط؟ لا سينفعهم في الشفاعة مثلا. لكن من كان متقيا أكثر ها قد يسبق من شفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. أم يقولون بل يقولون يعني كفار مكة افترى على الله كذبا. هذا يأتي كثيرا أم يقولون هذا يعني معظمهم بمعنى بل لا بل منقطع أم تأتي متصلة ومنقطعة أم المنقطعة بمعنى بل كما قال ابن مالك ماذا وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تكن مما قيلت به خلت يعني تأتي أم ماذا منقطعة وبمعنى بل وفت جاءت إن تكن مما قيلت به خلت لأن آل العاطفة لابد أن يكون قبلها ماذا همزة بمعنى أي أو همزة التسوية فهمت وأن بعض بيعطف بعد همزة التسوية أو همزة اللفظة أي المغنية هذا أم هنا بمعنى بل بل أم بمعنى بل المقصود هذا في بداية الجملة نعم المقطوع يعني بالضبط ليس لها اتصال بما قبله. كيف يأتي هل أيضا بمعنى بل يعني هل أتى على الإنسان هنا بعض المفسرين يقول هل تأتي بمعنى بل نعم يقول بل أتى يقول هل هذا استفهام مقصود به ماذا التقرير. فأم يقولون يعني بل يقولون كفار مكة افترى على الله كذبا والافتراء هو ماذا الاختلاق من عند نفسه ماذا أشد كذب نجد الكذب نعم اختلق افترى افترى اختلق أشد الكذب افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك. ما المعنى هذا معنى تكرر في القرآن هذا دليل عقلي من دلائل النبوة. ما هو الدليل العقلي هنا أين الدليل العقلي في هذه الآية على إثبات النبوة عقلي يعني الاختراء يعني يعني لا يفرق بين النبي يعني يقسم على قلبه هذا هو شيء جيد. وماذا ايضا النبي يحكي على نفسه يعني يختم ماذا يختم يعني هذا بالضبط قول تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل اخذنا منهم اليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد لنا حاجزين. سنه الله تعالى تقتضي الا يترك احدا يكذب عليه. الكذب على الناس ليس كالكذب على الله, الكذب على الله ليس كالكذب على الناس. وهذا الدليل العقلي استدل به هرقل قبل ان يسلم, ولم يسلم اصلا ودون ان يعرف القران. في اسئله هرقل لابي سفيان ماذا قال؟ هل جربتم عليه كذبا قط؟ قال لا, قال لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب فيكذب على الله. يعني سنة الله في الكذابين ماذا؟ أعطيك مثال, لو أن ملكا من الملوك ولا المثل أعلى, ملك من الملوك ماذا؟ قوي عادل, جاء وزيره فكذب وقال ذهب إلى بلد آخر وهذه بلد تحت سلطان الملك وقال إن الملك أرسلني إليكم وأمرني أن أقتل منكم من أقتل وأخذ من أموالكم ما أشاء, ويكذب على الملك, يكذب على الملك. ثم هذا الملك قدر عليه, هل سيتركه لو تركه إما ليكون ظالما أو ضعيفا؟ الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أرسل إليكم وقال من أطعني دخل الإسلام وعصم ماله ودمه, من لم يطعني قتلت وأخذت ماله وأخذت النساء واستحللت زوجته. فهل يمكن أن يترك الله والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوات في حارب الكفار في غزوات كثيرة جدا, هل يمكن أن يترك الله عز من يكذب عليه ويستحل دماء عباده ويستحل أموالهم وفروج نسائهم ثم يكون كاذبا؟ هذا مستحيل. فهذا دليل عقلي واضح جدا على, ويزيد عليه ماذا؟ أن الله يمكنه وينصره وينشر دينه. فالتمكين دليل عقلي, وتركه عليه الصلاة والسلام يعني مجرد تركه فقط بدون تمكين دليل عقلي, فكيف إذا زاد على ذلك أنه مكانه؟ فهذا ماذا؟ إياك إله يختم على قلبك. ما معنى يختم على قلبك؟ يطبع على قلبك الخزم الطبع, فلا تعقل ولا تنطق ما لا تعقل شيئا ولا تنطق شيئا. نعم إياك إله يختم على قلبك. وإذا قلنا بهذا المثال في زماننا يعني أن ينتظر ينطلق ضدنا يقولون أنتم ألا ترون أن الله يترك الكفار نعم, ولكن لكن لماذا فحدث؟ بالعكس هذا الدليل الذي يحدث في زماننا, بالعكس دليل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام عكس ما تقول. لماذا؟ لأن المسلمين عندما كانوا متمسكين بهذا الدين أعزهم الله وحكموا العالم, عندما تركوا الدين سلط عليهم الناس, فإذا تمكينهم لم يكن بسبب من أسباب الدنيا إنما كان بسبب تمسكهم بالدين, وضعفهم بسبب بعدهم عن الدين. فدل هذا ان العزه في هذا الدين وليس في اسباب دنيويه. نعم, يعني يستحيل ان يتمسكوا بالدين المؤمنين المتمسكين بالدين ثم يتبع النساء, هذا يستحيل. يستحيل, قد يلزمون في بعض الاحيان ولكن يستحيل ان لا ان بالضبط ان يستمر هذا كما هو الحال الان. طيب, فان يشاء الله يختم على قلبك. انظر بقي الدليل, اين بقي الدليل؟ قال فإن يشاء الله يختم على قلبك, قال مجاهد يربط على قلبك بالصبر حتى لا يشق عليك أذاه. هذا فيه بعد, هذا فيه بعد, فهمت؟ هو تفسير مجاهد فيه بعد, ولكن تفسيران للآية. التفسير الأول ماذا؟ فإن يشاء الله يختم على قلبك, قلنا ما معنى يختم على قلبك؟ يعني جزاء بالضبط, عقاب لك. هذا كقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين, فهمت المعنى؟ يعني عند العرب يأتي ختم على القلب يعني ربطه على على على الحق. لا, في القرآن لم يأتي هكذا, يأتي في اللغة, لكن كل الختم في القرآن جاء عقوبة. ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم وعلى قلوبهم. فعجبت طريقة التفسير ومعناه يقتضي المخالف, فهمت؟ فلذلك أكثر المفسرين ماذا قالوا؟ قالوا المعنى الأول الذي ذكرته, قال هذا ابن كثير وابن جرير وغيرهم, فهمت؟ أما البغوي هنا قال بالقول الثاني. إذا ما معنى يختم على قلبك؟ الصبر. هذا التفسير الذي ذكره مرجوح, يختم على قلبك يعني ينسيك القرآن, يمنعك من الفهم. وأيضا شيخنا الباقي الآية أيضا يدل على أن المعنى ذكرتم هذا يعني هو صحيح, ولأن ما افتريته يمحو الله الباطل. بالضبط, وايضا ينفي الله الباطل دليل لك انت للنبي عليه الصلاه والسلام, ان كنت كاذبا فقولك باطل والله لابد ان يمحو الباطل لا يمكنه في الارض. لا يترك ما فريته. بالضبط, احسنت احسنت له يمحو الله الباطل. اخبر ان ما يقولونه باطل يمحوه الله، هذا على الراي، لكن الراي الارجح ماذا؟ يمحو الله الباطل، لو كنت تقول باطلا لمحاه الله، فسنه الله الا يترك الباطل ينتشر. نعم وضح هذا. نعم نعم. ويمحو الله الباطل، اخبر ان ما يقولونه باطل يمحوه الله. قلنا صحيح، ماذا يمحو الله الباطل؟ لو كان قولك باطل لمحاه الله. ويحق الله الحق بكلماته، أي إن الإسلام بما أنزل من كتابه، وقد فعل الله ذلك فمحى باطلهم وأعلى كلمة الإسلام، إنه عليم بذات الصدور. وهذا تبيين مناسب جدا. لماذا قال إنه عليم بذات الصدور؟ لو كان النبي كاذبا الله يعلم ما في صدره فسيعاقبه بكذبه، لو كان صادقا يعلم أنه صادق فسيمكنه. فلذلك الله قادر أن يمحو الباطل وأن يحق الحق بكلماته، لأنه عليم بذات الصدور، إنه لا تعليم. يعني لماذا يمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته؟ من كان وهذه الآية عامة تستطيع أن تستدل بها ماذا؟ في كل منافق وفي كل مخلص. يعني كل مخلص تستطيع أن تقول في حقه ماذا؟ يمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، يعني يحق الحق من المخلصين بكلماته، يثبتهم على الإيمان ويجعل لأقوالهم قبولا عند الناس، ويمحو الله الباطل فلا ينفع كلامهم الناس، لا يكون هناك أي أثر لكلامي. ماذا معنى أيضا جميل في الآية؟ يمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. يعني مثلا ترى أن بعض الناس له تأثير عظيم في الدعوة، إذا مثلا نصح أحدا اهتدى بسبب كلامه، هو داخل في هذه الآية يحق الحق بكلماته. ها، وإذا كان قوله باطل في إخلاص يمحو الله الباطل، والعلة إنه عليم بذات الصدور. هل يكون دليل يا شيخ ماذا؟ هي يقع في المعصيه؟ ماذا؟ بالتحديد يكون دليل على هذا؟ دليل على ماذا؟ طبعا ان الله انه عليم بذات الصدور، فيه على ان العبد لابد ان يصحح قلبه. قصدي يعني ان الانبياء يقع في المعصيه، هذا الانبياء ماذا؟ لا هذا احتراز، تقصد لا هو يفترض. الا ترى ان الله قال لنبيه مثلا ولئن اشركت ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك؟ لئن اشركت، هل معنى ذلك ان النبي ممكن يقع في الشرك؟ لا، يعني الدليل وقوع النبي في الصغيرة أدلة أخرى، لكن ليست هذه الآية، لأن هذه الآية تفترض ماذا؟ تفترض أن النبي كاذب، إياك إلا يختم على قلبك لو كنت كاذبا. وتعليق الأمر بالافتراض لا يلزم وقوعه، تعليق الأمر بالافتراض لا يلزم منه ماذا؟ وقوعه. نعم وضح هذا. نحن قلنا لم يجب في حق الوقوع في كذا وفي بعض الاختيار الذي شرعته، لا كان ليس له اختيار في هذه المعصيه. لا يعني هو الله يوفقه، ليس سلم ما عصمه النبي من الكبائر والشرك كعصمه الملائكه من المعاصي بالتوفيق، الله يوفقه توفيقا ملازما يمنعه من هذا. معنى التوفيق، معنى التوفيق ان الله يخلق له اراده لا تختار الشر. الملائكه خلق الله لهم اراده، الملائكه مريدون مختارون ليس مجبورين، تعالى الله ان يجبر احدا على الطاعه، لكن إرادتهم ما يجعلها ماذا؟ إرادة لا تفعل إلا الخير. الأنبياء جعلهم إرادة لا تفعل إلا الخير، وإن كانوا ليسوا معصومين من الصغائر. طيب نعم. طيب ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. نعم، إنه عليم بذات الصدور، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ قبل ذلك قالوا ماذا؟ أم يقولون افترى على الله كذبا؟ وإن افترى يقبل، إذا تاب يقبل من التوبة. منكم أنتم، فهذا فيه ترغيب لهم بالإيمان، وهذا طريقة القرآن دائما. عندما يأتي التهديد بالعذاب نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم، دائما يقرن بين ماذا؟ بين العذاب والمغفرة ليحببهم في التوبة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ نعم نعم. لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ثم قال بعدها ماذا؟ أفلا يتوبون إلى الله، كما قال ابن عباس ما أحلمه ينتبون له الصاحبة والولد، ثم ماذا يقول؟ أفلا يتوبون إلى الله. فنفس الشيء أنتم تتهمون النبي بالكذب، قلتم أم يقولون افترى على الله كذبا، فمع ذلك باب التوبة مفتوح، مهما عظمت الإساءة فباب التوبة مفتوح، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ما فعلة عن هنا؟ عن يقبل عن، الفعل تاب متعد أو لازم؟ متعد أو لازم؟ هنا متعد في اللغة أصلا. اللغة؟ لازم. تقول ماذا؟ رجع مثل رجع. لا تاب عليه صح؟ نعم. تاب الله عليهم ليتوب، تاب عليه. لكن هنا أتى بماذا؟ عن. لماذا؟ تضمين. ضمن الفعل تاب؟ عن. أعرض عن. لكن لابد من تلبد كيف؟ لا ينفع تضمنه أعرض هنا. لأن كيف أعرض عنهم؟ كيف يقبل توبتهم ويعرض عنهم؟ نضرب عنكم الصفحة مثل هذا. نعم، ولكن هنا لا ينفع تضمنه أعرض. كيف تعرف التضمين؟ كيف تقدر الفعل المحذوف؟ حرف الجر. تقدر فعل مناسب للسياق مع حرف، ليس أي فعل مع حرف الجر. فهمت؟ يعني هنا لو قلت هو الذي يعرض عن عبادي، كيف يكون المعنى؟ يقبل التوبة أن يعرض عنهم؟ لا، ليس الإعراض بمعنى. لما معنى هنا؟ إما أن تكون بمعنى يعفو عنه أو يتجاوز عنه. فلذلك ضمن ماذا؟ ضمن ماذا؟ عن. لا، ضمن عفا أو تجاوز. نعم، ضمن عفا أو تجاوز. اقترب الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان أن التضمين هنا بمعنى عن، بمعنى التجاوز أو العفو. فهمت؟ يعني يقبل التوبة يعني يعفو عنه. واضح؟ أو يتجاوز عنه. الكلام صحيح. ثم أكد هذا بما بعدها. ما الفائدة عن التضمين؟ التضمين يعطيك معنى فعلي. كقول تعالى مثلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ما الفائدة؟ يخالفون عن أمره، ضمن معنى ماذا؟ أعرض. لو قلت يحذر الذين يخالفون ستقول خلاص أنا فقط أعصي في نفسي، لكن لم يقول لك صد، عفوا ليس أعرض، صد، لم صد عن، صد عن. لكن لم يقول لك خالفت وصددت، تعرف خطر المخالفة، لأن الذي يخالف يصد غيره، غيره عندما يراه عاصيا يعصيه أيضا. فمخالفتك ليست المخالفة في نفسك فقط، إنما مخالفة في نفسك وصد عن سبيل الله، غيرك يقتدي بك. فإذا فهمت ماذا يعطيك فعلين، فإن عظيمة يعطيك معنى فعلين في سبيل بلاغة، يعني بلاغة بالإيجاز، يعني بلاغة بالإيجاز. نعم، هذا كثير جدا، التضمين كثير جدا في القرآن. نعم. طيب، قال ابن عباس يريد أولياءه هو الذي يقبل التوبة عن عباده. قال ابن عباس يريد أولياءه وأهل طاعته. قيل التوبة ترك المعاصي نية وفعلا، والإقبال على الطاعة نية وفعلا. قال فهد بن عبد الله التستري التوبة الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة. فالله يقبل التوبة عن عباده، يقبل الله توبة عبده بلا يغرر، وما لم تطلع الشمس من مغربها لعظم حاجته تعالى الله عنه، لعظم رحمته، لعظم حلمه سبحانه وتعالى، لعظم فرحه بتوبة عبده لأنه كريم سبحانه وتعالى. ويعلم ما تفعلون ويعفو عن السيئات إذا تابوا. قد أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما وكذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخصى من شدة الفرح. هذا حديث تتأمل فيه، حديث عجيب، كيف يفرح الله هذا الفرح العظيم بتوبة العبد وهو غني عن عباده سبحانه وتعالى. ويعفو عن السيئات فيمحوها إذا تابوا ويعلم ما تفعلون. ما فعلة هذا التذييل، هذا الختام يعني؟ لا، السيئات ليس معنى أنه يعفو عن السيئات فيما مضى أنه خلاص لك أن تعصي كما تريد فيما أتى، بل عليك أن تكون حذرا. ليس المعنى أن الله غفر ذنبك وعفى عنك أن تغتر بهذا وأن تصر على الذنوب بعد ذلك. تعلم أن الله يعلم ما تفعل فتكون على حذر بعد ذلك، لأنك قد لا توفق للتوبة بعد ذلك. واضح الكلام؟ نعم. الإمام اللاذقية في بداية كتابه أتى بالأسف، هناك كان شاب وهو كان في أول نشاطه على السنة على الدين الصحيح، ثم حتى يلتفت إليه الناس هو يعني ابتدع في الدين ولم يوفق إلى التوبة. قال بعض الشيوخ لا يريد المسلمين هذا الحديث هذا الأصل يعني لا يوافق مع الشرع، وهذا ضعيف وكتاب يعني لا يصلح. قال هكذا الكتاب كله لا يصلح يعني 30% فقط يعني لا يصلح. كيف هذا الكلام؟ وأنا أعرف هذا الكتاب معتمد في العقيدة في السنة، هو مثلا هو منسل بهذا الأثر، مثلا هذا الأثر هذا يخالف شرع الله أن لا يقبل التوبة. قال لا يقبل، هو لم يوفق للتوبة. هو متى تقبل التوبة؟ إذا وفق لها. هو لم يوفق لها لا لا لا يقبل توبته. السلف كان يقولون الله لا يتوب على صاحب بدعة. ما معنى كلامهم؟ هذا احنا متواتر عن السلف. نعم. ان الله لا يتوب على صاحب بدعة. معنى لا يتوب على صاحب بدعة؟ لا يوفقه، لانه يظن انه يتقرب الى الله. وكيف يتوب اذا عرف انه يعصي؟ فكيف يتوب ويعرف انه لا يعصي؟ فهمت؟ ليس معنى ذلك انه لا تقبل توبته. لو علم ان هذه معصية فتاب منها، علم ان هذه البدعة معصية لله فتاب منها، خلاص الله يقبل توبته. والله يقبل توبة كل احد صدق في توبته. كما نعلم في هذا الشاب كان يعلم انه يبتلي ويتعافى البدعة حتى ينتفع، هو باع دينك لاجل التفات الناس ليه، لسبب هذا يعني لم يوفق. لكن هم يقولون هذا الكتاب هذا خطأ، صحيح شيخنا؟ التطبيع يعني قدهم في هذا الكتاب. ينبغي حمل كلام اهل العلم على محامل حسن واحسان، الظن به وعدم التسرع في التخطئة. أخطر أفات طالب العلم أن يتسرع في تخطئة الأقوال. نعم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم المستقيم، يعني يكون آفته الفهم الخطأ. فهمت؟ لا تسرع في النقد يعني والتخطئة. كلما وجدت معنى حسن يمكن أن يحمل عليه الكلام خلاص احمل الكلام عليه. نعم. بعد ما شيخ ما يجرون الكتاب إذا وجد في خطأي كأنه يريد من هذا العالم العصمة يعني كان يكون معصوم يعني، وعندما يرى قطع كأنه يعني خلاص تغضب عنه. لا هذا ليس طريقة أهل العلم يعني، لا جاز هذا من أهل العلم المعتبرين يعني. وجدت من بعض المشايخ لا يقرا كتب تحت فتح مجيد يعني ما هو تحت ابن عسى ولا يجد فيها يعني انحرافات يعني تحريف يعني ويقرا. ليس هذا عجيب، الذي أنا أقصد هم أصلا ينهون أن تقرأوا كتب هذه سنة الكرائي والعجولي، لا تقرأ هذا ليس في يعني أشياء 30% فقط صحيح والآخر ضعيف والموضوع يقول هذا بسوي هذا. أقول لا فائدة هذه في جرأة ملخص كتاب التوحيد الشيخ صالح فوزان رأيت شيء؟ طيب وفقد الشعب مطلب ثم له كتاب ثاني يشرحه كامل يعني. يقول الإنسان طلب أن لا يقرأ كتاب كيف؟ للأخذ كتاب شيخ صالح؟ نعم يرى هذا الكتاب كيف يعني بعض أماكن عندي من حلفات كتاب شيخ صالح نفسه هذا فقط الشباب يعني ليس يعني ده قرأنا فقط لا نحن نقرأ كتاب الشيخ صالح لأنه أسهل فقط ولا يعني نعتقد أنه يقول هذا لأنه سهل ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. معنى يستجيب الذين آمنوا يجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات زادعون. نعم. قال ويستجيب الذين آمنوا ويجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا دعوه. قال عطاء عن ابن عباس ويثيب الذين آمنوا. كلام صحيح، لأن قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما معنى ادعوني وما معنى أستجب؟ لها معنيان والمعنيان صحيحان. إن قلت إن ادعوني دعاء مسألة يعني يا رب، فيكون معنى أستجب يعني ماذا أعطيكم ما تريدون. وإن قلت إن وقال ربكم ادعوني دعاء عبادة، دعاء عبادة، فيكون معنى أستجب يعني ماذا أصيبكم، فكلا المعنيين صحيح. طيب فقال ابن عباس المرجئ كيف يأتي بهذا الواو الأمر وعمل الصالحات؟ هذا هو إبتدائي عندهم؟ نعم، قلنا هذا هو عطف، والعطف يقتضي المغايرة، فالعمل غير الإيمان، وقلنا أن هذا خطأ لأن ليس كل عطف يقتضي المغايرة، هذا من عطف الخاص على العام. نعم، ويزيدهم من فضله أي سوى ثواب أعمالهم تفضلا منه. معنى يزيدهم من فضله يعني يزيدهم من فضله فيعطيهم، إن كان في العطاء يعطيهم ما لم يسألوه، وإن كان في الثواب يعطيهم أكثر مما عملوا. فهمت؟ يعني معنى يزيدهم من فضله تشمل دعاء المسألة دعاء العبادة، في دعاء المسألة يعطيهم أكثر مما سألوه، وفي دعاء العبادة يعطيهم ثوابا أكثر مما يستحقون. فهمت؟ يزيدهم من فضله في المعنيين. نعم، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، كما قال في آية أخرى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. يوفيهم أجورهم يعطيهم ماذا؟ أجر ما عملوا، لا يضيعوا عليهم، ويزيدهم من فضله أكثر من أجر ما عملوا، يعني يعطيهم أجرهم ثم زيادة، يعطيهم أجرهم ثم زيادة. والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. طيب، ما مناسبة هذه الآية الآية التي قبلها؟ الرازي قال مناسبة جميلة، الرازي على ضلاله غفر الله له تفسيره في أشياء جميلة جدا، تفسير كبير. قال ماذا؟ قال في الآية السابقة ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. ممكن شخص يقول طب ما ندعو ولا يستجاب لنا، شخص مثلا من المؤمنين يدعو الله عز وجل بسعة الرزق فلا يستجاب له، صح؟ نعم. فبين الله الحكمة بعدم الإجابة في هذه الآية، ما هي الحكمة؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فليس معنى أن الله يستجيب الذين آمنوا أنه يعطي كل واحد ما يريد، بل هذا معلق بالحكمة. نعم، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. لأن الإجابة لكل ما يسأله الناس في هذه الدنيا تؤدي إلى البغي، لو أن الله خلق كل الناس أغنياء ليس فيهم فقير، كل الناس أصحاء ليس فيهم مريض، لبغوا، لأن كلا إن الإنسان لا يضع أرآه استغنى، هذا ترى حتى في كثير الأغنياء. نعم، يبغي ويزيد كفرا وفسوقا وعصيانا، نعم بالله تعالى، يعني لو وسع الله الرزق للعباد لبقوا في الأرض. نعم، كلا إن الإنسان لا يضغى أن رأيه استغنى، لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل بقدر معين ما يشاء، ممكن يعطي هذا صحة ولا يعطيه مال، يعطي الآخر مال ولا يعطيه صحة، يعطي هذا ولد وهكذا، ينزل بقدر ما شاء وكما تقتضيه حكمته. نعم، ولكن قال ولا بسط الله الرزق للعباد، قال خباب نزلت هذه الآية وذلك أن نظرنا إلى أموال بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع فتمنيناها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا بسط الله الرزق للعباد ووسع الله الرزق للعباد لبغوا أي لطغوا وعتوا في الأرض. السبب النزول ضعيف لا صح، والآية عامة. قال ابن عباس بغيهم طلبوهم منزلة بعد منزلة ومركبا بعد مركب وملبسا بعد ملبس. سبحان الله، كانوا يتكلم عن الناس في زمانهم، فهمت ماذا يقول؟ نعم، بغوا في الأرض، طلب بعض الأغنياء، هنا هذا ترى لا يتوقع، لا كل ثاني يغير السيارة، سيارة جديدة فيبيعها بسعر رخيص جدا ويخسر فيها مالا كثيرا ويشتري سيارة جديدة، أو يغير البيت، أو يشتري ملابس يلبس الملابس مرة أو مرتين ثم يرميها في الزبالة ولا يلبسها بعد ذلك. حتى الهواتف يعني يشترون بعض الإخوة كل شهرين أو ثلاثة. نعم، هذا من البغي، كلما ينزل الجديد يشتري ويبيع بالرخيص ما اشتراه. هذا من البغي في الأرض، هذا من التبذير والبغي في الأرض. نعم، ولكن ينزل أرزاقهم بقدر، ولكن ينزل بقدر بتقدير معين ما يشاء كما يشاء نظرا منه لعباده. ما يعني نظرا منه لعباده؟ يعني نظرا منه لمصلحة عباده، نظرا منه لمصلحة عباده. فينظر كل واحد يناسبه ماذا مصلحة معينة فيعطيها له. بعض الناس مثلا لا يصلح المرض، لو مرض لجدع وممكن يكفر ويعترض، فالله يصحه رحمة منه. بعضهم لا يصلح إلا الفقر، لو أعطاه المال ساكت. طيب وهكذا. نعم، ولكن ينزل بقدر ما يشاء كما قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وكل شيء عندنا بمقدار. طيب، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل أرزاقهم بقدر كما يشاء نظرا منه لعباده إنه بعباده خبير بصير. يعني خبير بما يصلحهم من توسيع الرزق أو تضييقه. واضح هذا؟